الأكل ويهوى بالذات اللحم ومع ذلك قال الفقهاء وإنما يعرف هذا بأكثر من مرة، يعني يمتحن مرة اثنين، بعضهم يقول ثلاثة، بعضهم يقول أكثر. فإذا كان على هذه الهيئة قلنا هذا كلب معلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليه. قال له علي: وإن قتل؟ قال: وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. يعني علي بن حاتم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتل الكلب الصيد تأكل منه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قتل إلا أن يأكل، إلا أن يأكل الكلب مما صادف. أكد أكل الكلب مما صادف، هذه علامة على أنه ليس معلما، وأنه صاد لحظ نفسه لا لحظ صاحبه. فهذه دلت على أنه ما صاد لصاحبه وإنما صاد لنفسه. هناك شروط نذكرها مرة ذكرها فقهاء أهل الصيد الذي يمسكه الكلب، ولم أن يرسله من هو من أهل الذكاء، يعني أن يكون هذا الصيد من أهل التذكية ممن يحل ذبيحة كالمسلم واليهودي والكتابي. أما إذا كان مدنيا فلا تحل ذبيحة، وبالتالي لا يحل هذا الصيد. ثانيا أن يذكر اسم الله عليه عندما يطلق الكلب أو الجارحة والسطح ونحوه، يقول بسم الله. ثالثا أن يكون الكلب معلما. رابعا أن يرسل صاحب الكلب، لكن إذا استرسل بنفسه فأتى بصيد لم يبرح هذا الصيد على الصحيح، يعني أن يكون الصيد هو الذي أرسله. لكن الكلب لو رأى صيدا مثلا وذهب من غير أمر الصائد، هنا خلاف من العلماء والراجح أنه لا يباح صيده. ألا يأكل من الصيد كما جاء في حديث علي بن حاتم الذي ذكرناه وهو في الصحيحين. وأخيرا أن يجرح الصيد، فإن خلقه أو قتله صدما لم يباح إلا إذا زكاه صاحب، يعني لو هو أتى هذا الصيد فصاحبه أدركه قبل الضرب الأخير وزكاه يكون صحيح. حديث علي بن حاتم: وإن قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتل، يعني إن لم يجرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن قتل إلا أن يأكل منه. ولهذا اختلف العلماء في هذا الشرط. وأخيرا أن يرسله على صيد، فإن أرسله وهو لا يرى شيئا أو لا يحس بشيء فجاء الصيد فهنا لا يهلكم هذا الصيد. يعني إذا أطلق الكلب إلى روحه كمصيبة من لم يفعش، إنما لو يكون هو رأى صيد أو أحس بصيد. إن أرسله هنا أن يرى أو يحس فلا يصح الأكل من هذا الصيد. فابن القيم رحمه الله يقول: علمت كلبك أنت أيها الآدمي، علمت هذا الكلب فتعلم الكلب، ولما تعلم الكلب أمسك عليه ولم يمسك لنفسه، وإذا قد ترك شهوته. وهذا فيما يبدو احترام من الكلب لنعمتك، أن تطعمه تسقيه وترسل إليه فلذلك الله لم يحسن به بتحسن. ولذلك كان الكلب كما يقول العلماء مضرب المثل في ايه؟ في الوفاء. احد العلماء من القرن الرابع هجري، يعني بل هو توفي في اول القرن الرابع سنه 309 لرساله كده لطيفه صغيره كده اسمها ايه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. كيف المعنى؟ يعني فضل الكلاب او تفضيل الكلاب في بعض النسخ على كثير ممن لبس الثياب. في المقدمه كده المؤلف بيعاني من فساد اهل الزمان في القرن الرابع. يعني كتب حاجات كده يعني وحاجات غريبه وعجيبه. فلذلك قال له واحد يعني تبنينا بقى رساله تفضل الكلاب على كثير من هؤلاء الناس. فكتب هذه الرساله كلها باسانيد حدث لفلان عن فلان عن فلان، وذكر اشياء عجيبه للكلاب. فهذا الرجل لما سمى هذه الرساله بهذا الاسم سماها ايه؟ لان الكلب هنا كان اوفى من مين؟ الانسان. يعني احيانا تحسن الى انسان ويسيء اليك، تأتمر يخونك مش كده؟ تمنعه وهو يقع في ظهرك. هذا حال كثير من الناس، انت تحسن اليه لكن يقابل في احسان بالاساءه. قيل مما رواه عن راى ابن عمر رضي الله عنه اعرابيا ومعه كلب، فقال ان هذا العربي الغريب ابن هذا من يشكره ويكتم سري. قال فاخطاه بصاحبه، لم يشكره ابن غيره فلا يشكر، انما هذا ايه؟ كلب يشكر ويكتم السر وغيره وذي الاسرار. وقال الشعبي خير خصلة في الكلب أنه لا ينافق في محبته. كلب لا ينافق، إنما الإنسان إيه؟ ممكن ينافق، إنما الكلب لا ينافق في محبته. وروي عن بعض السلف أنه قال كلب أمين خير من إنسان خؤون. كلب أمين إيه؟ خير من إنسان خؤون. وروى قوم خائنا وروى بإسناده إلى عمال بن أبي إسحاق المصري قال قال أبي أتيت يوما الفضل بن يحيى فصادفته يشرب وبين يديه كلب، فقلت أتنادم كلبا يعني لو كلب عم يشربوا مع بعض الخمر؟ قال نعم يمنعني أداء ويكف عني أذى سواه ويشكر قليل ويحرص مبيتي ومقيتي. يعني كل ده أحسن من شاء. ثم ذكر بعض رجل أنشد يمدح كلبا ويذم صديقا له، فقال تخيرت من الأخلاق ما يفي عن الكلب، فإن الكلب مجهول على القصبة والذب، وفيه يحفظ العهد ويحفظ عرصر الضرب ويعطيك على الدين ولا يعطي على الضرب، ويشفيك من الغيظ ويؤذيك من الكرب، فلو أشبهتهم لم تكن كانون على الكرب. يعني كل لو كنت زكاك كنت بقيت حاجة بس. قال في الرسالة أيضا والكلب يعرف صاحبه وكذلك السنور، ويعرفان اسمهما، يعني الكلب يعرف اسمه والقطة تعرف ايه اسمها، ومواضع منازلهما ويأتفان موطنهما، وإذا طرد رجع، وإذا جيع صبر، وإذا أهين احتمل. جميل. كان السنور هل لها صفة الإنسان؟ لا، مش الإنسان. وقال كان الحارث بن مدمان لا يفارقهم شريك المحبة له. يعني كان لي مجموعة كده بيكس معهم وشربوا مع بعض كان يحبون جدا. فبعث أحدهم إلى زوجته فرسل واحد من صحابه رسل لي زوجة البلد. وكان الحارث كلب رباب. فخرج الحارث في بعض منتزهاته ومعه ندماء صحابه يشرب معه خرجوا يتفسحوا معه وتخلف عنه ذلك الرجل. فلما بعد الحادث عن منزله جاء نديمه الى زوجته فاقام عندها ياكل ويشرب. فلما سكر واضطجع وراى الكلب انه قد صار على بطنها وسبع عليهما فقتله. كلب ايه؟ الكلب. ثار لصاحبه. فلما رجع الحادث الى منزله ونظر اليهما علم القصه ووقف الذمام على ذلك. يعني لو شفته صاحبنا من ايه ونمشينا. وانشا يقول وما زال يرعى ذمتي ويخطني ويخطب عرسي والخليل يقول اصلاح ايه يقول هو يخطبني ويخطب عرسي لكن انا اقول ايه فهو عجب للخلق يسبق حرمته ولا عجب للكلب كيف يصوم. قال وهجر من كان معاشره سبع اشخاص الفرس نظمت ذكره كان هو واحد سابه يطلع بعد مكان مئه واشرف عام وذهب الى مراته واتخذت كلبا نديما وصاحبا وانشا يقول فللكلب خير من خليل يخدمني وينكح عرسي بعد رحيلي ساجعل كلبي ما حييت من نادمي وامنعه مودي وصف خليل. ها ليه بقى هذا الكلب وهم لهذا الرجل. فالشاهد الامام الطيب يقول لك ان الكلب يحفظ الجميل يحفظ ايه الجميل ويجزي بالإحسان إحسان يعني وهو أفضل من الإنسان في هذا أفضل من كثير من الناس الذين لا يعرفون بصاحب الحق أو بصاحب الفضل فضلا وينكرون المعروف. هذا حد كثير من الناس. الكلب يفعل ذلك ليه؟ احتراما لنعمته مع أن هذا الكلب ضرب الله سبحانه وتعالى به مثلا في الفسق والتنافي. قال الله عز وجل واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. يعني شبه الله عز وجل هذا العالم الذي انسلخ من علمه بهذا الكلب الذي يلهث على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع في طيبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل به مثل السوء مع ذلك هذا الكلب احسن من كثير من الناس. الكلب أحسن من كثير من الناس. إن أهنت الكلب يصبر على الكلب إن أجعلت الكلب يصبر على الجوع. لكن كثير من الناس جرب ما تغلط في غلط واحد يقطع عمره يقطع عمره. كثير من الناس تحسن إليه ويسأله يطعمك في ظهر يقول في أهلك وفي مالك هذا الرجل الذي خان الحارث. فإذا الكلب مع هذه الدناءه وهذه الخسه التي وصف بها الا انه يعرف قدر النعمه ويرفض الجميل فهو يفعل ذلك احتراما لنعمته وخوفا من صفر. ثم قال وكم علمك معلم الشرع وانت لا تقبل. يعني انظر الى الكلب كلب مجرد أن إنسانا علمه تعالى ولما ممكن واحد علمه دين ولا سكعت ولا غيره ولا كتلعت مشكلة عفوية. يعني هذا هو المفروض، هذا هو المفروض. فالجلد يحفظ الجميع. طيب انت كنت ضالا فهداك الله عز وجل، مش كده؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهداك، وجدك ضالا فهداك. انت كنت بعيدا عن ابواب النبوه فهداك الله عز وجل، انت كنت عاصيا فدلك ربك سبحانه وتعالى على طريق الطاعه. لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلك كسائر خلقه ممن لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى انزل اليك الكتاب وارسل اليك رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم لتعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منك. فهل حفظت هذه النعمة لله عز وجل؟ لو حفظت هذه النعمة لله سبحانه وتعالى لظهر أثرهما على أقوالك أو في أقوالك وأعمالك. لو أنت حفظت هذه النعمة، نعمة التعليم ونعمة الهداية، كم كنت جاهلا فعلمك الله عز وجل. لو انت بتحفظ الجميل وتجزي بالاحسان احسانا لكنت ممن عرف قدر هذه النعمه. اذا عرفت قدر هذه النعمه ما عصيت ربك سبحانه وتعالى طرفه عين، خوفا من سخطه واحتراما له وتقديرا لنعمته. مش دي نعمه؟ نعمه ولا مش نعمه؟ ان انت الان تعرف الحق من الباطل وتعرف الخير من الشر، هذه نعمه، غيرك لا يعرف. لكن هل انت الان تعمل كل ما علمته من الحق؟ هل انت تجتنب كل ما علمت من الشر؟ ام انك تقصر في الواجبات وتضع في المحرمات؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يعيب عليك إن أنت لست مثل هذا الكلب المعلم. الكلب المعلم يعترف بالنعمة لمن علمه، لكن كم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل؟ قال بعد ذلك: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه. هذه الافعال بما قبلها، كما قلنا الكلب الذي يحل اكل صيده له امارات وعلامات. اذا هناك كلب معلم وكلب جاهل. كلب الجاهل هذا لو امسك صيدا لا يقبل منه. في صحيح الامام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ارسلت كلبك المعلم، ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل قل وان قتل. قال: وان قتل ما لم يشركها او يشركها كلب ليس معه، بل يكون معه كلب اخر. الكلب الاخر ايه؟ جاهل، ما تعرفش هو الكلب ده هل ارسله مرسل ولا هل هو معلم ولا. فانت عندك من اصل هو جاهل، يعني الكلب اصلا جاهل بطبيعته، والعلم هذا فارق عليه. فالاصل هو ايه؟ الاصل هو جاهل. وكذلك في حديث ابي ثعلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك غير معلم فادركت زكاته فكل. يعني انه كلب غير معلم وأدرك الصيد، هذا الصيد قبل أن يموت فذبحه زكاه جاهل، لكن غير كده لا. طب لو كلب معلم أمسك الفريسة وجرحها وماتت وهو لم يذبح، خلاص هذا الجرح يعتبر زكاة لهذا الصيد. لكن هذا الكلب غير المعلم هو مجرد أنه مش أنت بعيد اذبحه. كده لا تكفر. فابن القيم قال حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه. من الممسك لنفسه؟ الكلب الذي اذا صاد الصيد اكل منه. هذا ايه؟ امسك لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن حاتم، فان اكل منه فلا تاكل فانت لا تدري هل امسك لك ام امسك لنفسه. يبقى انت لا تقول بالايمان امسك لحظ نفسه ولشهوته. فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه؟ يعني الكلام ده انسان لا يتبع الشر وانما يتبع الهوى، الهه هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه افلا تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلها هواه وأضل الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا هذا الإنسان الجاهل الذي يتبع الهوى لا شر، أنت ينبغي أن تكون مسلما بحق، والإسلام عن الاستسلام قيادة كاتبين من قيادة الشرع قيادة الوحي. لكن الإنسان الذي يتبع هوى كلما هوى شيئا ركبه، إنسان كلما رأى شيئا يظنه خيرا فعله ولا يعرض هذا على الكتاب ولا يعظم على سنة. ونحن نعلم أن قبول الأعمال يتوقف على شرطين، الإخلاص في إيه؟ والمتابعة. طيب هذا الجاهل الذي أعمل لهوى نفسه، أعمل مين؟ لهوى نفسه، هل يقبل الله عز وجل؟ لا يقبل. كما حرم عليه هذا الصيد من الكلب الجاهل ومن الكلب الذي أمسك لنفسه، فرد صيده قلنا من حاجة منك. فما ظنك بالإنسان الجاهل الذي يعمل وإنما عمله لهوى نفسه؟ يعمل إيه؟ يعمل لهوى نفسه، فأعماله بالهوى لا بالوحي. قال جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان وأنت الغالب عليه من الثلاث. يعني الآدمي فضل الله عز وجل على الحيوانات والبهائم بأنه يعقل، فضل العقل. ولذلك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها مدح العقل ومدح العقلاء وتوبيخ من لا يعقل، أفلا يعقلون، كذلك يبين الآيات لقوم يعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إلى غير ذلك من الآيات. إن في ذلك لآيات أولي الألباب ونحو هذه الآيات. أنت ميزك الله عز وجل بالعقل، فأنت تعقل، أنت تعقل والحيوان لا يعقل، ولكن يهدى إلى مصلحته. ربنا أو ربنا الذي خلق أعطى كل شيء خلقه ثم ثم هلك. وشهوة البهيمة، الإنسان فيه شهوات، هذه الشهوات مركبة أيضا في البهائم، والبهائم أشد شهوة من الإنسان في الطعام والشراب والجماع. أنا أشرب كوباية، هو مش ممكن إيه؟ يشرب جردة. هي لو جت الجاموسة كده تبص قدامها جردة كده تشرب، حط لها شوية عليها وتقعد تاكل لحد ما تخاف. في الحديث المعروف وكذلك الحيوان عنده قدرة على الجماع أكثر من الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأنت فيك هذه الشهوات البهيمية، وفيك هذا العقل الملكي وهوى الشيطان، وفيك أيضا هذا الهوى الذي يعبد من دون الله عز وجل. طيب، لو أنت تحكمت في هذه الشهوات وأعملت هذا العقل فيما يعود عليك من نفس وطالبت هواك، كنت ملكا، صرت إيه؟ ملكا. طيب، لو غلبت هذه الشهوات يعني غلبك الهوى وغلبك الشهوة، لو غلبك كنت كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله نقصت عن مرتبتك، نقصت عن إيه؟ عن مرتبتك. فكأنه يقول: ينبغي عليك أيها العاقل ألا ينبغي عليك أيها العاقل ألا تطيع هواك وألا تنسرق مع شهوتك، وعليك أن تحكم عقلك وتنظر في مآل الأمور. يقول: لما صاد الكلب لربه، يعني صحيح، أبيح صيده، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده. لما الكلب أمسك هذا الصيد لصاحبه صار هذا إيه؟ صار هذا الصيد إيه؟ حلالا. طيب، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده، يعني كأنه يقول إذا كان هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى فأنت وعمل بهذا ولا يرفع شيء منه إلى الله عز وجل. هذا الكلب الآن أخلص لصاحبه، لما صاد لصاحبه جاء لحظ نفسه كان هذا الصيد حلال، لكن لما أمسك على نفسه لحظ نفسه لشهوته عمل بنفسه هذا صار حرام. يقول: مصدر ما في العقل من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، المعطي المانع هو الله عز وجل، لكن هل المعطي المانع من أسماء الله عز وجل؟ أما المعطي فهو من أسماء الله عز وجل، كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. وفي بعض الروايات: والله معطي وأنا قاسم. في بعض الروايات: والله يعطي، لكن رواية والله معطي هذه استنبط منها العلماء أن من أسماء الله عز وجل المعطي. لكن هل ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المانع لله عز وجل؟ هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. لكن من أفعال الله عز وجل العطاء المانع، مش كده؟ الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر، الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويقدر، فالله سبحانه وتعالى يعطي ويقدر، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. فالذي يعطيه رب سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد من البشر أن يمنع عطاء الله عز وجل من الوصول إليه. فالإمام القيم رحمه الله يقول لك: كل خصلة من الخير أو من الشر، خصال التي يمدح بها الإنسان أو التي يذم بها، هي من آثار هذا الاسم وذاك. يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة وأعظم النعم نعمة الهداية والإيمان والتوفيق في العمل الصالح، فهذا من آثار اسمه المعطي. سبحانه وتعالى قوما من الإيمان فهذا من صفة فعله المانع، ويمنع من يشاء ويعطي من يشاء، فيقول فهو سبحانه يصرف عبادة بين مقتضى هذين الاسمين، يصرف عن يقدر عباده بين مقتضى أي موجبات هذين الاسمين. على كلام الإمام القيم فهو يرى أن المعطي المانع اسمين لله عز وجل، يقول فحق العبد الصالح من عبوديته بهما الشرب عند الأعطاء، يعني إذا أعطاك الله عز وجل نعمة من النعم فواجب هذه النعمة الشكر، فالنعم تخبر دائما بالشكر، والشكر ليس كلمات تتردد على اللسان وإنما الشكر عمل، كما قال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الليل حتى توضمت أو تفطرت قدمان، وقيل له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا معظم شكر، هذا هو الشكر، شكر عمل، شكر إيه؟ عمل. إذا أعطاك الله عز وجل فواجب عليك أن تشكر، قال والافتقار عند المنع، إذا منع الله عز وجل فلا بد أن تتذلل لله عز وجل فتنكسر وتطلب افتقارك إلى الله عز وجل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر إلى رحمتك، مفتقر إلى عطائك، مفتقر إلى نعمائك وإلى رزقك. قال الله سبحانه يعطيه ليشكره عجبا لأمر الكون، إن الله كل شيء خير وليس ذلك إلا نعم، إن أصابته سراء شكر، يبقى هذه عبودية الله، إذا أعطاك الله عز وجل يبقى لابد أن تشكر. قال ويمنعه ليفتقر إليه فلا يزال شكورا خبيرا، يعني يختبرك الله عز وجل بالعطاء وبالمنع، فإذا أعطاك اشكر وإذا منعك تدلل وتضرع إلى الله عز وجل، فأنت بين عبادتين حال السراء وحال الضراء بالشكر